فإن علمت السابقة ثم نسيت منع منهما، ومن حرم جمعهما بنكاح حرم جمعهما أيضا في الوطن بملك اليمين، وكذا لو كانت إحداهما زوجة والأخرى مملوكة، فإن وطئ واحدة من المملوكتين حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى بطريق من الطرق كيها أو تزويجها. أشار لضابط كلي بقوله ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، سبق أن الذي يحرم من النسب سبع فيحرم بالرضاع تلك السبع أيضا. ما هو ضابط النساء المحرمة من النسب؟ ما هو ضابط النساء المحرمات من النسب؟ السبع المحرمات من النسب ما هو ضابطهن؟ أخذنا أمس ضابطين أو بديلين، يعني ضابط ومثيله. ما هو الضابط الذي يجمع السبع المحرمات من النسب؟ تفضل فيه. الضابط الأول كل نساء الحرارة يخرج منها أولاد العمومة. صحيح. الصياغة نحتاج إلى أن نصوغها بالصياغة التي ذكرها، تحرم نساء القرابة إلا من دخلت تحت ولد العمومة أو ولد الخولة. كلامك صحيح لا ينصرم إن شاء الله. تحرم نساء القرابة إلا من دخلت تحت ولد العمومة أو ولد الخولة. الضابط الثاني حد يحفظه؟ الضابط الثاني اللي هو مقسم إلى أربع أقسام أو إلى أربعة أقسام. يحرم على الرجل واحد، فصوله اثنان، وفصوله ثلاثة، الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، اللي هي فصول أول أصوله، فصول أول أصوله، فصول أول أصوله، اللي هي الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. الرابع أول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول، أول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول. إذا يحرم على الرجل فصوله يعني الأم وإن علت، وأصوله يعني البنت وإن كسلت، فصوله يعني الأم وإن علت. وبعدين معاك، وبعدين معاك، أنا أنت مالك فيك إيه؟ فصوله أي الأم وإن علت، فصوله الأخت البنت وإن كسلت، أصوله الأم وإن علت، وفصول أول فصول أصوله، فصول أول فصوله، أول أصوله، فصول أول أصوله، يعني البنت الأخت الشقيقة وأولاد الأخت الشقيقة وإن كثر بنات، يعني بنات الأخت الشقيقة وإن كثر، والأخت لأب وبنات الأخت لأب وإن كثرن، والأخت لأم وبنات الأخت لأم وإن كثرن. وأول فصل لكل أصل بعد الأصل الأول، وأول فصل لكل أصل بعد الفصل بعد الأصل الأول. هي العمات، عمات الشقيقات، والعمات لأب، والعمات لأم، وعمات الأب، وعمات الجد، والخالات الشقيقات أو لأب أو لأم، وخالات الأب وخالات الجد إلى المنتهى إلى أعلى. وقفنا عند قول المحشي رحمه الله ورحم المصنف ورحم الشارح، نفعنا بعيونهم جميعا في الدارين. قوله وهي أي السبع التي تحرم بالنسب، وهي أي السبع التي تحرم بالنسب، وفي بعض النسخ وهن، وهي أولى النسخة الثانية، وهن أولى من نسخة وهي. لماذا؟ قال لأنه ضمير أو لأنه ضمير جمع المؤنث العاقل، لأنه ضمير اللي هو هن جمع المؤنث العاقل، وهذا في معناه وهذا في معناه بهن أولى من هي، لأنه يتكلم على سبع نسوة أجناس، سبع من أجناس النساء الأولى استخدام ضمير الجمع، وهي في معنى، هي في معنى. الأم وإن علت وضابطها أن تقول كل أنثى ولدتك أو ولدت من ولدك ذكرا كان أو أنثى كأم الأب وأم الأم. مرة أخرى، ضابط الأم المحرمة بالنسب، الأم وإن علت ضابطها أن تقول كل أنثى ولدتك أي مباشرة، أو ولدت من ولدك، يبقى ولدتك بطريقة غير مباشرة، إما ولدتك بطريقة مباشرة وهي الأم المباشرة، وإما الجدة التي ولدت من ولدتك، فولدتك بطريقة غير مباشرة، فإما ولدت أمك، وإما ولدت أباك، وإما ولدت جدك، وإما ولدت جدتك، والجد قد يكون لأم وقد يكون لأب إلى آخره. أو ولدت من ولدك ذكرا كان أو أنثى، يعني كأنه قال ذكرا كان الذي ولدك، ذكرا كان من ولدك أو أنثى، كأم الأب، فأم الأب ولدت من ولدك وهو الأب، وأم الأم لأنها ولدت من ولدك وهي الأم، فمن ولدتك هي أمك حقيقة، ومن ولدت من ولدك هي أمك مجازة. وإن شئت قلت كل أنثى ينتهي نسبك إليها نسبا لغويا بواسطة أو بغيرها. وإن شئت قلت في الضابط، يعني في ضابط الأم وإن علت، كل أنثى ينتهي نسبك إليها نسبا لغويا بواسطة أو بغيرها. بواسطة هي التي ولدت من ولدك، بغيرها هي التي ولدتك مباشرة. فالتي بواسطة هي الأم المجازية التي ولدت من ولدك، والتي بغير واسطة هي الأم الحقيقية التي ولدتك. وإنما قلنا نسبا لغويا لأن النسب الشرعي لا يكون إلا للآباء. الدليل، قال تعالى ادعوهم لآبائهم، فالنسب إنما يكون للآباء لا للأمهات. ولذلك قال في الضابط كل أنثى ينتهي نسبك إليها نسبا لغويا حتى يخرج النسب الشرعي، لأن النسب الشرعي لا يكون إلا للآباء. إلى هنا في أي سؤال؟ قال والبنت وإن سفلت، الثاني من المحرمات بالنسب البنت وإن سفلت، وضابطها أن تقول كل من ولدتها أو ولدت من ولدها ذكرا كان أو أنثى. مرة أخرى، كل من ولدتها البنت الصلبية، أو ولدت من ولدها بنت الابن أو بنت البنت. ولذلك قال ذكرا كان أو أنثى، ليه الحفيدة من أي الجهات، حفيدة بنت الابن أو الحفيدة بنت البنت. وإن سفلت وإن نزلت، وإن سفل أبوها وسفلت أمها، قال كبنت ابن وبنت بنت، فمن ولدتها هي بنتك حقيقة، ومن ولدت من ولد من ولدها هي بنتك مجازة، هي الحفيدة أو النافلة، تسمى النافلة. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، فالنافلة لها معنيان في اللغة، إما الزيادة وإما الحفيد. وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، إسحاق ابن، إسماعيل وإسحاق ابنان، ويعقوب حفيد. وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، فنافلة على يعقوب باعتباره حفيدا، أو نافلة بمعنى زيادة بعدما وهبه إسماعيل، وهبه فوق ذلك وطلب الولد فأعطاه إسماعيل، ثم أعطاه زيادة على ذلك إسحاق ويعقوب، فيكون زيادة. أو النافلة تعود على يعقوب فقط بمعنى أنه حفيد، بمعنى أنه حفيد. فولد الولد يسمى حفيدا أو يسمى نافلة. وضابطها أن تقول كل من ولدتها أو ولدت من ولدها ذكرا كان أو أنثى كبنت ابن وبنت بنت، فمن ولدتها هي بنتك حقيقة، ومن ولدت من ولدها هي بنتك مجازا. فإن شئت قلت كل أنثى ينتهي إليك نسبها بواسطة أو بغيرها، فالتي بواسطة هي البنت المجازية هي النافلة، بنت البنت أو بنت الابن وإن نزلت، والتي بغير واسطة هي البنت الحقيقية بنت الصلب. ودخل في الضابط المذكور، نحن الآن الذين جاءوا متأخرين، نحن الآن نتكلم على السبع المحرمات على الرجال بالنسب، فبدأنا بالأم وإن علت، ونحن الآن في الثانية وهي البنت وإن سفلت. فانتبه لأن هذا مهم، القادم مهم ودقيق. قال: ودخل في الضابط المذكور المنفية باللعان، يعني دخل يعني هي محرمة، هي محرمة، هي بنت داخلة في الضابط. ودخل في الضابط المذكور المنفية باللعان، لأنه قد يستلحقها ما فيها، لأنه ضمير الشأن، لأن الشأن والحال قد يستلحقها ما فيها فاعل، يستلحقها الضمير مفعول مقدم، قد يستلحق المنفية نافيها فتلحقه وتحرم عليه، ويثبت لها جميع الأحكام، فلا تقطع بسرقتها مال النافي، يعني حتى ولو لم يستلحقها. وهكذا عكسه، يعني لا يقطع هو لو سرق مالها، ولا يقتل بقتلها، لو قتلها لا يقتل، لأنه لا يقتل الولد بولده، بقتله ولده، وإن أصر على النفي، يعني وإن أصر على النفي بمعنى أنه لم يستلحقها. ولا يحرم عليه النظر إليها، ولا الخلوة بها، ولا ينتقض وضوءه بلمسها، لأن لا ننقض بالشك، وهذا ما اعتمده الرملي وخالفه ابن حجر فقال: الأوجه حرمة النظر إليها والخلوة بها، والخلوة عفوا، الأوجه حرمة النظر إليها والخلوة يعني وحرمة الخلوة بها، والنقض يعني الأوجه النقض بلمسها. ولعله أي ابن حجر راعى الاحتياط في هذه الأحكام. نعود نقرأ مرة أخرى بتدقيق. نحن نتكلم على البنت وإن سفلت التي تحرم على الرجل، تحرم عليه بنته الصلبية البنت الحقيقية أو البنت المجازية وهي بنت البنت أو بنت الابن وإن سفلت. فقال بعد ما ذكر لك الضابط أنها كل من ولدتها أو ولدت من ولدها ذكرا كان أو أنثى، قال: ودخلت الضابط المذكور المنفية باللعان. منفية باللعان يعني التي لاعن أمها، التي لاعن أمها، رجل تزوج من امرأة فأتت بولد في زمن الإمكان ثم لاعن هذه المرأة. مرة أخرى، تزوج بامرأة فأتت بولد ذكرا كان أو أنثى في زمن الإمكان، يعني بعد ستة أشهر من الدخول، بعد ستة أشهر من الدخول فأكثر، في خلال بعد ستة أشهر من الدخول أتت بولد، يحتمل أن يكون منه ويحتمل أن لا يكون منه، فلاعنها، لاعنها يعني اتهمها بالزنا، اتهمها بالزنا وأن هذا الولد ليس منه. وهي أحكامها المذكورة في سورة النور، في مفتتح سورة النور، وفيها يقسم الخمسة أقسام بأنها قد زنت وهي ترده إن شاءت أو تقر بالزنا بخمسة أقسام من أهل الزنا. فإذا لاعنها فتحرم عليه أبدا حتى وإن كذب نفسه بعد ذلك. ويترتب على اللعان أيضا أن هذه البنت تكون منفية، لأنه يتهمها بالزنا، وأن هذا الولد أو البنت أو الأكثر لعلها جاءت بتوأم أو أكثر منفيا منها أو منفيين منه، منفيا منه أو منفيين منه. له الحق أن يستلحق هذا الولد بعد ذلك ذكرا كان أنثى، له الحق أن يستلحقها البنت أو يستلحقه أو يستلحقهما أو يستلحقهم إن كانوا متعددين. هؤلاء المنفيين باللعان، هذا الولد أو هذه البنت أو هؤلاء الأولاد المنفيون باللعان، لا للملاعن أن يستلحقه، يعني يقول هذا ولدي رغم أنه لعن أمه أو لعن أمها، فيقول هذه البنت المنفية باللعان تدخل في الضابط وهي تحرم عليه ولا أحكام البنت، فيقول ودخل في الضابط المذكور المنفية باللعان. العلة إيه في الدخول؟ ما علة دخولها في الضابط؟ قال لأنه قد يستلحقها فتلحقه فتحرم عليه. الآن هذه البنت لا أب لها بعد ما لعن أمها، فرض المسألة أنه ملاعن، يعني معناها أن الأم لم تقر بالزنا، فرض المسألة أنه ملاعن، فمعنى ذلك أن الأم أو الزوجة يعني أم هذه البنت لم تقر بالزنا، يعني قابلت هذا اللعان ولم تقر بالزنا. فقد يستلحق هذه البنت بعد فترة من الوقت، قد يستلحق هذه البنت وله ذلك، يقول أنا أبوها أو أنا أضمها إليه، له ذلك. لماذا له ذلك؟ لأن الشريعة المطهرة تتوسل إلى النسب وثبوت النسب بكل ممكن. قد يكون هو كاذبا في ملاعنته لأمها فتقع عليه اللعنة، لأنه هو الذي لعن نفسه عندما قال والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فهو يقول والعياذ بالله لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، وهي تقول غضب الله علي إن كان من الصادقين، فيبوء بإثمه. لكن ما ذنب هذه البنت أو ما ذنب هذا الولد أو الأولاد؟ فالشريعة المطهرة تتوسل بكل طريق إلى حماية أعراض هؤلاء الأولاد ونسبهم، فلو استلحقها لحقت، لو استلحق المنفية باللعان أو المنفية باللعان لحقت. فلما كان هناك احتمال في المستقبل لاستلحاقها ويقع الاستلحاق صحيحا وتلحقه، أن لا أب لها ما دام الأم لاعنت وقبلت بهذا اللعان، معناها أنه لا ينسب إلا إلى أمه، ليس معنى أب. فإذا استلحقها هو أو غيره في أي وقت لحقت، فلما أمكن عقلا أن يستلحقها في أي وقت عملناه معاملة الوالد فحرمنا عليه نكاح هذه البنت، لأنه قد يستلحقها نافيها، يستلحقها لها ضمير مفعول مقدم نافيها فاعل مؤخر، فتلحقه فتصير بنتا له فتحرم عليه. قال ويثبت لها جميع الأحكام، جميع أحكام البنت وهي منفية قبل أن يستلحقها، وهي في حالة النفي وقبل أن يستلحقها. لما تثبت لها جميع الأحكام يبقى تحرم عليه، لأنها تعامل معاملة بنته، فلا تفريع على المنطوق، تفريع على المنطوق، فلا تقطع بسرقتها مال النافي. هذه المنفية البنت ديت لو سرقت بعد البلوغ، طبعا لأن القطع لا يكون إلا بعد البلوغ، لو قطعت لو سرقت مال النافي لا تقطع. ليه؟ لأن لها شبهة، الابن أو البنت لو سرق مال أبيه، لو اكتملت فيه كل أركان السرقة من أخذ مال من حرز مثله فلا يقطع لأن الحدود تدرأ بالشبهات. والابن والبنت لهما حق في مال أبيهما، فلما كان لهما شبهة في ذلك لعله يأخذ ما يكفيه عنده حاجة وليس عنده المال الذي يقضي به حاجته، فلعله مد يده في خزينة أبيه أو أمه أو جده، أصل من أصوله، لأن نفقته واجبة عليه على هذا الأصل. فلما كان عنده شبهة فالحدود تدرأ بالشبهات. فهذه البنت رغم أنها منفية وأنها ليست بنتا لهذا الرجل لأنه لم يستلحقها بعد، لكن لما كان يمكن أن يستلحقها فتلحقه، فإذا سرقت من حرز مثل في أموال أبيها أو في ممتلكات هذا النافي لا تقطع، فلا تقطع بسرقتها مال النافي. وهكذا عكسه، لهو الذي سرقها، لهو الذي سرق من حرزها لا يقطع لأن مال الولد مال للوالد، أنت ومالك لأبيك. فإذا أخذ الوالد من مال ولده من حرز مثل أخذ مالا من حرز مثل في ممتلكات أولاده ذكورا أو إناثا لا يقطع بالشبهة، حدود تدرأ بالشبهة، لأنه قد يكون عنده شبهة أنه يتراجع عن هبته، للوالد أن يتراجع عن هبته فأعطاه هبة وأراد أن يتراجع عنها، فوجود الشبهة يدرأ الحد. وهكذا عكسه، يعني لا يقطع النافي لو سرق مال المنفية، ولا يقتل بقتلها، لا العكس، هو لا يقتل بقتلها، لو قتل النافي المنفية لا يقتل، لأن الوالد لا يقتل بولده، لا يقتل الوالد بولده، ليه؟ لأنه هو سبب حياته، فلا يكون الولد سببا في مماته، إذا كان الوالد سببا في حياة الولد فلا يكون الولد سببا في موت الوالد. فإذا قتل الوالد ابنه لا يقتل. فهذا النافي إذا قتل المنفية حتى قبل استلحاقها لا يقتل ولا يقص بها ولا يقتل بقتلها، لكن هي لو قتلته تقص. قال ولا يقتل بقتلها وإن أصر على النفي. قال ولا يحرم النظر إليها ولا الخلوة بها ولا ينتقض وضوءه بلمتها. وضوءه هنا بالرسم القديم الهمزة على السطر، الرسم الجديد الهمزة على الواو لأنها مضمومة. فاعل ولا ينتقض وضوءه بلمتها لأن لا ننقض بالشك. قال وهذا ما اعتمده الرملي، وخالفه ابن حجر فقال الأوجه حرمة النظر إليها والخلوة بها والنقض، لو سمحت شكل، حرمة النظر إليها، النظر بالكسر الجر يعني، والخلوة يعني حرمة الخلوة بها، والنقض يعني الأوجه النقض بلمتها. فالنقض معطوف على حرمة، والخلوة معطوف على النظر. الأوجه حرمة والنقض، حرمة النظر إليها والخلوة يعني وحرمة الخلوة بها، والأوجه النقض بلمتها. هذا كلام ابن حجر. لماذا؟ قال لعله، ولعله راعى الاحتياط في هذه الأحكام. نعم. يستلحق الولد لو أقرت بالزنا؟ لا خلاص، متبينا أنه ليس منه. هو نفاه، هي نفاه وهي أقرت، هو نفى وهي أقرت. قد يكون فتلحقه فتحرم، الحرمة مترتبة على الاستلحاق. لا، مترتبة على احتمال الاستلحاق، مترتبة على احتمال الاستلحاق. يعني حتى لو لم يستحق مر بعدين. لأنه قد يستلحقها. وهذا معناه بقى، معناه لو استلحقها غيره خلاص. لا يستلحقها أكثر من واحد. لو استلحقها غيره انتفى انتفت هذه الحرمة. لو هو استلحقها خلاص. نعم. يقول هذه بنتي. لا مش لازم تكون زانية. وطعها بشوف. أي واحد ممكن يستلحق أي واحد. يستلحق أي واحد. احنا بنتوسل الى النسب باي طريقه. التبني حرام، التبني بمعنى ده مش ابني ولكن هاعطيه اسمي، ده حرام خلاص. لكن انه يقول ده ابني لاني وطأت امه بشبهه، هتقول له ايه الشرع؟ يقول له القاضي يقول له ايه؟ انت كفرت، ما ترميش ضمان. امتى حصل ما يسالوش، متى وقع ما يسالوش. لا لا، دلوقتي قلنا لو هو كذب نفسه نحرم عليه. كذب نفسه، كذب نفسه ان هي ليست زانيه اللي بعد ما نعرف تبقى الحرمه، يعني تبقى الحرمه على الابد يعني. يعني لا يفرق، هي تزوج خلاص. ما فرق بينهما القاضي لما لاعن هذه المراه، القاضي يفرق بينهما ابدا، لا يعود اليها. لو طلقها طلاقا دائما بينهما كبرى تعود اليه اذا تزوجت باخر ودخل بها، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يعني اذا تزوجها اخر فطلقها او مات عنها وانقضت عدتها منه فتزوجها المطلق. لكن الملاعن لا يعود اليها ابدا، سواء تزوجت باخر او لم تتزوج، دخل بها او لم يدخل بها. نعم، ممكن يلاعن ولا يفرق بينهما؟ لا، نتيجة الملاعنة التفريق أبدا. الملاعنة إذا اكتملت شروطها وأركانها النتيجة التفريق أبدا، والنتيجة نفي الولد. طب الآن يعني أحيانا في بعض الأوقات يعني الرجل يتهم امرأته بالزنا وفي المجلس هو يعترف ويقر ويكتب وهي تنسى، هذه لا تعتبر ملاعنة؟ لا، الملاعنة عند القاضي. نعم. كارث منه لو استلحقها. كارث منه بأي صفة؟ بأي صفة مات هذا النافي؟ كارث منه بأي صفة؟ فهمني، ما الموجب؟ قد يستلحقها، بيعملوا لي قد يستلحقها فبلاش فتحرم عليه، قد يستلحقها فيخلو بها، قد يستلحقها فيحل النظر، قد يستلحقها فتلحقه. لكن مات هيستلحقها امتى؟ فهم؟ علم؟ قد يستلحقها، مش العلة قدامنا هي، قد يستلحقها فتلحقه، لكن لو مات عنها هيستلحقها امتى؟ خلاص، يبقى مفيش ميراث بقى. نعم. هل ايه؟ لا، في اثم طبعا. هل اثم؟ طبعا ياثم. هنقول ندرا الحد بس، ندرا، مفيش اثم نرفع الاثم، لا ندرا الحد. ولما يكسر الخزنه ويقطع الكيس وياخذ من ده كله، ده اعتداء عدوان اهو. بس نقطع ولا نعذر؟ لا نعذر، بس نعذر درا الحد. ده مش درا الاثم فقط، مش لم يدرا الاثم، ده لم يدرا حتى التعذير. يبقى في حاجة أدول من الحد، لكن مش الحد، لأن في اعتداء عدوانه، العدوان ده يقابله إيه؟ أقل حاجة يكون في تعذيب، لكن هل تحد؟ لا، الحدود دي تدرأ بالشبهات. نعم. وإحنا في درس الملاعنة دلوقتي، صلوا على النبي. هيأتي والله، هيأتي. عايز إيه؟ أنا هو العمل الوقت. بمين؟ محرم عليه تحريم أبدي. يبقى زي أي واحدة في الشارع يعني، واحدة أجنبية ممنوع. مش قلنا ممنوع ممنوع يتجوزها أبدا، ممنوع يتزوجها، لكن مش محرم. من أين جاءت المحرمية؟ وبعدين معاك أين وصلنا؟ وأما المخلوقة؟ طيب، طيب انتبه معي للكلام. أي سؤال آخر قبل أن نكمل هذه الدقائق؟ قال قوله أما المخلوقة من ماء زنا شخص، إيه الحكاية بقى؟ ما الحكم؟ أما المخلوقة من ماء زنا شخص فتحل له على الأصح، لكن مع الكراهة، وسواء كانت المزني بها مطاوعة أو لا. وأما المرأة فلا يحل لها ولدها من الزنا. طيب، لازال يتكلم على البنت، على النوع الثاني. نعم، نافيها عشان ده منقوص، منقوص، والمنقوص تقدر عليه حركتان، الضمة والكسرة للثقل. ده مش منقوص، المبني مش منقوص، لأن تعريف المنقوص، ما هو ده مش منقوص، ما هو ما حصلش الثقل. ليه؟ لأنه مش منقوص. المنقوص يحصل فيه الثقل ليه؟ عشان لما نعرف تعريف المنقوص. ما هو تعريف المنقوص؟ أيوه، يا منقوصة. يا قلبي يا كساكت، يا من تمليان وساكت. لا، كل اسم آخره ياء لازمة قبلها كسر. ياء لازمة أي من أصل الكلمة. ياء لازمة، اكتب بقى عشان أنت من كبار علماء النحو ومن قدماء طلاب النحو والصرف، وبعد كده مش عايز تكتب عشان بتجيلي بعد درسين تقولي نفس الكلمتين الحلوين بتوعك دول، المقصوفة والمغرفة. تقول إيه؟ كل اسم آخره ياء لازمة قبلها كسر. ياء لازمة يعني من أصل الكلمة. يبقى القاضي والمحامي والماضي والمنفي النافي المنفي غلط، النافي خلاص آخره ياء لازمة، لأنه من نفى، نفى ينفي، نفى ينفي. بل الألف ديت منقلبة عن ياء، مضى يمضي، بالألف منقلبة عن ياء، فهي ياء لازمة يعني من أصل الكلمة اللي هي لام الكلمة. قبلها كسر، نافي في تحتها كسر، ماضي مضى يمضي، حمى يحمي، يبقى من أصل الكلمة وقبلها كسر. لكن إيه بقى الكلمة الثانية؟ الإيه؟ المزني، المزني، الياء دي ياء لازمة؟ ياء مشددة، يعني ياء قبلها كسر، قبلها سكون، في اثنين ياء، مزني، ياء مشددة، فياء ساكنة وياء متحركة، يعني مش قبلها كسر. صح؟ المزنية أصلها المزنوي، اسم مفعول. المزنية أصلها ده اسم مفعول، مزني بها يعني المزنوي، أصلها كده المزنوي بها، لأن زنا ثلاثي اسم مفعول من على على على على صيغة مفعول، أصلها المزنوي بها، زنا زي ضرب مضروب. يبقى مزنوي، فاجتمعت الواو والياء، سبقت أو سبقت إحداهما بالسكون، قلبت ياء، أنت أغرمت في الياء. مزنوي، سبق اجتمعت الواو والياء، سبقت احداهما بالسكون، قلبت ياء ادغمت في الياء. فبقى معانا ياء قبلها سكون، ياء ساكنه بعدها ياء متحركه، إذا ما انطبقش عليها تعريف المقصود المنقوط. نعم الياء لازمة لأنها لام الكلمة، لكنها خرجت عن التعريف لأنها قبلها سكون. ولذلك هي مستقيلة. فين الثقل بقى؟ مزني المزني مفيش أي ثقل، لكن القاضي شوف عشان انتقلت من الكسر إلى الضمة ثقيل، عشان كده قالوا قبل كسر ياء قبلها كسر. يقولوا لي كده عشان الانتقال من الكسر إلى الضمة ثقيل. قاضي محامي إيه الثقل ده؟ العرب ناس لطاف كده زي حضرتك، ما تحبش الحاجات الثقيلة، لكن قبلها سكون يطلع الموضوع خفيف. المبني طلع ببساطة وسهولة ولطافة، مفيش فيها ثقل ولا حاجة. سبب الخفة هو السكون الذي سبق الياء. أين وصلنا يا إخوان؟ طيب الآن الكلام على ماء الزنا. بنت الزنا تحل للزان، بنت الزنا تحل للزان. فليقول وأما المخلوقة من ماء زنا شخص مقابل لقوله والبنت، لأنها ليست بنته. دي المقابل يعني ضد، هذه ليست بنته، هذه ليست بنته، بنته طبعا يعني من الخليقة، يعني هو الذي وطئ أمها في الزنا، هي منسوبة إلى أمها لا إليه. مقابل يعني ضد لقوله والبنت، لذلك لم يعبر عنه ببنت الزنا، ما بيقولش بنت الزنا، بيقول المخلوقة بماء الزنا. شوف الدقة بتاعت الفقهاء. أما المخلوقة من ماء زنا شخص، ولم يقل بنته، مقابل لقوله والبنت، لأن المراد البنت التي تنسب إليه، فإن الكلام في السبع التي تحرم بالنسب، وهذه لا تنسب إليه. وقوله فتحل له على الأصح، ده في قولان في المذهب، والأصح من قولي الأصحاب أنها لا تحل، أنها تحل. فتحل له على الأصح، قال هو المعتمد. ليه؟ إذ لا حرمة لماء الزنا، ماء الزنا هدر، ماء الزنا هدر. إذ لا حرمة لماء الزنا بدليل انتفاء سائر الأحكام عنها من إرث وغيره، فلا تتبعض الأحكام كما يقول المخالف. المخالف اللي هو إيه؟ مذاهب الأخرى. فإنه يقول لا تحل له ولا ترث. فإنه مجمع على منع الإرث كما قاله الرافعي. يبقى هروبا من تبعض الأحكام، تبعيض الأحكام ولا تفريق الأحكام، هذا يلجأ إليه عند الضرورة، لكن تبعيض الأحكام ليس مقصودا، أن أصلا يكون الأحكام مضطردة، فكيف ترث؟ كيف لا ترث؟ ثم لا تحل له، لا ترث يعني مش بنته، مفيش نسب، مفيش قرابة، لا تحل له. في اضطراب في الأحكام، لكن المخالف يجعل هناك اضطرابا، ونحن نجعل اضطرادا. الشافعية عندهم اضطراد في الأحكام، يقولون كما لأنها لا ترث بالإجماع، أنا وأنت يا مخالف متفقان على أنها لا ترث، إذا نطرد هذا ونقول إنها تحل له، ليست بينهما قرابة، لكن هو عنده اضطراب في الأحكام، عنده تبعيض في الأحكام، بعض وبعض، بعض الأحكام يعاملها على أنها ليست بنته فلا ترث، وبعضها يجعلها بنته فلا تحل له. قال ومثل المخلوقة من ماء زناه المخلوقة من ماء استمنائه بغير يد حليلته. ومثلها أيضا المرتضعة بلبن الزنا. فإذا أرضعت المرأة بلبن زنا شخص بنتا صغيرة حلت له كما تحل له البنت المخلوقة من ماء زنا. شرحنا هذا منين بنقرا بس ربنا يفتح علينا بقى نرجع تاني نفتح نرجع ونشرح تاني باختصار نجمع بس جملة مفيدة وبعد كده نرجع نقرا تاني نشرح ان شاء الله. فكما انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فيحل من الرضاع ما يحل من النسب. فبنت الزنا او المخلوقة بماء الزنا بالادق تحل. قال وايضا المرتضعة بلبن الزنا ايضا تحل. قال ومثل المخلوقة من ماء زناه المخلوقة من ماء استمنائه بغير يد حليلته يعني تحل. مثلها في ايه؟ في انها تحل. ومثلها ايضا يعني في انها تحل المرتضعة بلبن الزنا. فإذا أرضعت المرأة هاي الصورة هي هاي صورة هو. فإذا أرضعت المرأة بلبن زنا شخص بنتا صغيرة حلت له كما تحل له البنت المخلوقة من ماء زناه. يلا نعود مرة أخرى إلى هذه الجمل فنوضحها أكثر ونسمع الأسئلة إن كان عندكم أسئلة. أما المخلوقة من ماء زنا شخص مقابل لقوله والبنت هذه ليست بنتا لأن المراد البنت التي تنسب إليه. المراد بالبنت المحرمة البنت التي تنسب إليه لا البنت المتخلقة من ماء زنا. فإن الكلام في السبع التي تحرم بالنسب وهذه لا تنسب إليه. إلى هنا في أي سؤال؟ أي غموض؟ طيب. قال فتحل له على الأصح. قال هو المعتمد. ليه؟ قال إذ يعلل للأصح إذ لا حرمة لماء الزنا. يعبرون ويقولون ماء الزنا هدر لا قيمة له. شوف بقى ماء النكاح المحترم اللي بعقد المستوفي الأركان ماء محترم ترتب عليه نسب وترتب عليه حرمة شيء عظيم. حرمة بنتي علي شيء عظيم أخلو بها سافر معها شيء عظيم لكن لا حرمة لماء الزنا. كل هذا تبغيض لهذا العمل الشنيع وهذا العمل الفظيع وهذه الفاحشة الكبيرة. لا حرمة لماء الزنا. ما الدليل؟ قال بدليل انتفاء سائر الأحكام عنها عن المتخلقة بماء الزنا من إرث وغيره جميع الأحكام. قال فلا تتبعض الأحكام كما يقول المخالف مخالف المذهب المذاهب الأخرى. فإنه أي المخالف يقول لا تحل له ولا ترث لا تبعض الأحكام. قال فإنه مجمع على منع الإرث كما قاله الرافعي. ينسب هذا الإجماع إلى الرافعي نسب هذا إلى الإجماع يعني إجماع الفقهاء كلهم مجمع على منع الإرث. يبقى معناها مش بنت. يبقى معناها مش بنت لا قرابة ولا نسب يبقى تحل حتى لا نفرق الأحكام. إلى هنا في أي سؤال؟ نكمل. ومثل المخلوقة من ماء زناه المخلوقة من ماء استمنائه بغير يد حليلته. هذا الماء أيضا هدر. هذا الماء أيضا هدر يعني لم يحصل الزنا. الزنا هو دخول فرج الرجل في فرج المرأة هذا هو الزنا. لا ما دخلش لا ما حصلش هذا الدخول ما حصلش ما يسمى في الشرع الزنا لكن الماء دخل. ذكر الرجل لم يدخل في فرج المرأة لم يحصل الزنا الشرعي لكن ماء هذا الرجل خرج بطريقة محرمة لو سمحت خرج بطريقة محرمة فدخل في فرج المرأة خرج بطريقة محرمة وزي قال بغير يد حليلته لأنه لو خرج بيد حليلته فهو بطريقة محللة لو كان بيد حليلته فهو بطريقة محللة طريقة جائزة. لا، ده خرج بغير يد حليلته، لو خرج بيد نفسه فهو حرام استمناء حتى ولو كان يخشى العنت باعتبار أصله. الاستمناء حرام عندنا حتى لو خشي العنت فأصله حرام، فخروجه في هذه الحالة حرام لأنه استمناء، أو لو كان والعياذ بالله فيه لواط، أو كان والعياذ بالله يطأ في الدبر، كل هذا خروج محرم. كل ما كان فيه خروج المني بطريقة محرمة بهذه الطريقة من هذه الطرق بغير يد حليلته، بيد نفسه، بوطء في الدبر، بغير ذلك من الطرق المحرمة، ثم استدخل هذا المني في فرج المرأة فحملت فنتج من ذلك أو نتج من ذلك بنت، هذه البنت تحل له لأنه ما إيه هدر، لأنه خرج بطريقة محرمة عنده وفي الواقع، عنده وفي الواقع. نقرأ مرة أخرى. ومثل المخلوقة من ماء زناه، يعني مثلها في إيه؟ في أنها تحل له. المخلوقة من ماء استمنائه بغير يد حليلته لأنه خرج بطريقة محرمة. نعم. دخل هذا، دخل بأي طريقة من الطرق، هذا المني الماء الذي خرج بطريقة محرمة استدخل بطريقة ما في فرج امرأة فحملت، مش زوجته، امرأة. فاهم يعني ايه علاقة دائرة الزنا اوسع؟ مش فاهم. بنقول دلوقتي لو في طريقة محرمة لخروج المني، اي طريقة، استمناء او لواط او وطء في الدبر او ان تخرجه غير حليلته، بيد غير حليلته، الجمع بين هذه الفروع أنه خرج بطريقة محرمة. لو استدخل هذا الماء، هذا المني في فرج امرأة ما فولدت، فحملت فولدت، هذه البنت يحل له زواجها لأنها لا تنتب إليه. إيه بقى دائرة الزنا أوسع؟ مش فاهم أنا. عندك كلام تاني؟ فهمت أنت طيب اللي أنا قلته؟ طب الحمد لله، بدل فهمت الحمد لله. ومثل المخلوقة، انت معانا ولا علينا؟ معانا ولا علينا؟ في حاجة مش مفهومة؟ قول. ومثل المخلوقة من ماء زناه، المخلوقة من ماء استمنائه بغير يد حليلته. حد لي سؤال؟ نعم. لو نكح ايه؟ سامع. لو نكح ايه؟ زنى امرأة. طيب نكحها يعني، نكحها يعني تزوجها يعني. طيب وبعدين؟ تزوج المزني بها تقصد يعني؟ كيف تحل له؟ تحل لها بس لازم بينها وبين امها. إذا طلق أمها هيتزوج؟ سؤال. إيه المشكلة؟ دخل في زوجته؟ بعدين هي زوجته؟ هنعمل إيه بقى؟ لما تكون زوجته ودخل ماؤها، ماؤه هو في زوجته بطريقة محرمة. يعني مش احنا قلنا من ضمن الطرق المحرمة الوطء في الدبر؟ طيب فعل المحرم في زوجته، المحرم الغليظ الكبيرة من الكبائر في زوجته، وهذا الماء الذي فعله من الوطء في الدبر في زوجته دخل في فرج امرأته، هنعمل ايه؟ نطردها من عندكم اسئلة جميلة. نعم. زوجته يا ابن الحلال، زوجته. نعم جنى بابنته أنجبت بنتا يحل له تنسب إيه؟ تنسب لأم عماء بنت الزنا وولد الزنا ينسب لأمه لا ينسب للزاني سواء كان المزني بها بنته ولا أمه ولا غريبة ولا قريبة. ركزوا في الدرس يا أخوان ركزوا في الدرس. عند السؤال اسأل نعم غريب ايوه يمكنها مش منسوبة لأحد هذه البنت مش منسوبة ده انت بتقول صاحب الماء مات غريب عن مين؟ مين الغريب تقول؟ ما تجوزها ما تجوزهاش دي مش فاهم، ما دام غريب ما تجوزهاش دي. مفروض غريب بقى. طب ما تسمي كده ماء زيد لقحنا به بويضة امرأة متزوجة من عمرو، كده؟ كده أنا فاهم صح؟ ماء زيد لقحنا به بويضة امرأة متزوجة من عمرو، اتفضل. بنت نتجت بنت ها من زيد تتزوج من زيد اه المانع الماء ماءه اه ما هو ده اللي احنا بنتكلم عليه هو عين اللي احنا بنتكلم عليه ملهاش اب في الشرع ملهاش اب لو تلحقها حتى تلحق بك معنى الحديث انه اذا تلحقها ونسبها الى نفسه صاحب الفراش لحقت. استنى من بيجاوب على الرد نعم. ايه؟ مين اللي اعترف؟ في واحد متجوز واحده خلفت على في فراشي فراشي الزوجيه الصحيحه خلفت في اثناء الزوجيه فراشي يعني اثناء الزوجيه الصحيحه. أنجبت ولدا أو بنتا فصاحب الفراش يعني صاحب الزوجية قال هذه بنتي أو هذا ابني شخص آخر بيقول لا ده أنا زنيت بهذه المرأة وهذا ابني الشرع بيقول إيه؟ بيقول ولد للفراش يعني صاحب الزوجية الصحيحة وللعاهر أي للزاني الحجر يعني لا شيء له يبقى يلعنها خليها في الدفع استنى بس دي واحدة جاوبوا على السؤال السابق معلش قاعد على السؤال الذي قبل هذا بتقول لو ايه لو زنى ببنته ولا كان كنت بتقول ايه قبل كده اللي قبل ده بابنته ايوه احنا قلنا ما بينفعش للزاني ما دي مش متسألش فيها تاني بقى ينسب لأمي ولد الزنا ينسب لأمي ما تسألش فيها تاني لو سمحت ايه التاني بقى تحل له، تحل له بنت الزاني غيره. ترفع صوت لازم اقرب لك كده عشان تتكلم ترفع صوت. اما المخلوقات واما المخلوقات استمع. يرضي ربنا يا اخوانا، يرضي يا ربنا اللي قاعد قدامي يسمع صوته. ترفع صوتك. اما المخلوقات من ما يدنا واما المخلوقات. اما المخلوقات الجر ده لازمته ايه؟ اما المخلوقات ليه بتجر الجر؟ اما يكون بحرف جر، واما باسم بالاضافه، واما بالعطف التبعية لمجرور. اما المخلوقات ايه سبب الجر يا علي يا ابو انس؟ الجر في اللغه العربيه له واحده من اسباب ثلاثه لا رابع لها، اما بحرف جر، واما بالاضافه، واما بالتبعيه لمجرور. تبعيه يعني يكون تابع، اما نعت، واما معطوف عطف بيان او عطف نفق، واما بدل، واما توكيد، واحد من التوابع الاربعه او الخمسه، مفيش رابع. اما تعمل ايه؟ تجر بايه؟ جرك ربنا سبحانه وتعالى للجنه يا علي يا ابو انس. اما المخلوقات نعم، جر الرجل الى الجنه رغم انفه. نعم سال بتاع الاخر. لا مش جدها، علشان ما بينسبش الى بنت بنته. طب وبعدين؟ لان نأذينا هي بنت بنته. يبقى حفظت، يبقى ما تحلش دي، يبقى انا غلطت. صح، يبقى انا غلطت، يبقى ما تحلش دي عشان حفظت. صح، معاك حق يا هاشم. نكمل. نعم ايه؟ بيقول ايه؟ بنت الشبهة. يعني ايه بنت الشبهة؟ امها اسمها شبهة؟ بنت الزنا؟ بنت وطء الشبهة؟ بنت وطء الشبهة مالها؟ لا، وطء الشبهة تبقى بنت وتنتب اليه. ولد وطء الشبهة ينسب إلى الواطئ فلا تحل له، لأنها بنته تنسب إليه تأخذ اسمه. غيره أي سؤال؟ اللهم صل على سيدنا محمد. طيب الآن مسألة الرضاع. قال ومثلها أيضا في أنها تحل يعني، ومثلها أيضا المرتضعة بلبن الزنا. مرتضعة أو مرتضعة مش مشكلة، ينفع اسم فاعل واسم مفعول. المرتضعة هي التي رضعت، والمرتضعة لأنهم أرضعوها، ينفع اسم فاعل واسم مفعول. ومثلها أيضا المرتضعة بلبن الزنا هيصوره. فإذا أرضعت المرأة بلبن زنا شخص بنتا صغيرة حلت له كما تحل له البنت المخلوقة من ماء زنا. يعني بيقول لك ان لبن الفحل هنا لا يحرم، هو ده لبن فحل. هناك في الرضاع لبن الفحل يحرم. لبن الفحل يحرم يعني ايه؟ يعني لو وطئ رجل امرأة حملت منه فجرى صدرها بلبن بسبب هذا الوطن، فأرضعت بهذا اللبن شخصا ما، أنثى من البنات، بنت من البنات، مش بنتها لأن بنتها بنته، لا دي أرضعت بهذا اللبن الذي نتج بسبب وطئه لها. لما وطئها حملت فجرى اللبن في صدرها، فأرضعت بهذا اللبن بنتا غريبا. هذه البنت بنت لهذه الأم، لهذه المرضعة، وبنت لهذا الواطئ لهذه المرضعة، لأن اللبن الذي رضعته بسبب هذا الفحل. هذا يسمى لبن الفحل. ده ليس بنتا لهذه المرضعة فقط بل بنت لهذا الرجل، فلا يحل له الزواج بها لأنه الذي تسبب في جريان اللبن في صدر المرضعة. هنا هل لبن الفحل يحرم كما حرم هناك؟ يقول لا، لا يحرم لأنه مأذنة، لأنه لم يطأها وطئا حلالا بل وطئها وطئا حراما، فلبن الفحل هنا لا يحرم. ومثلها أيضا المرتضعة بلبن الزنا. اللبن اللي شربته كان سببه وطئ زنا فلا يحرم. ومثله أو مثلها أيضا المرتضعة بلبن الزنا، فإذا أرضعت المرأة بلبن زنا شخص بنتا صغيرة حلت له كما تحل له البنت المخلوقة من ماء زناه. إلى هنا في أي سؤال؟ نعم. طبعا طبعا بها وبه، لذلك هي أمها وهو أبوها. هذا الماء اللي في صدرها ليس سببه الرجل فقط، الرجل والمرأة معا يعني في صدرها في ثديها، لذلك هي أمها وهو أبوها إذا كان الوطء حلالا، لكن ليس أباها لو كان الوطء حراما فتحل له. حلت المشكلة ولا لسه في مشكلة؟ قال لكن مع الكراهة، يبقى يجوز له الزواج من المتخلقة من ماء زناه ولكن مع الكراهة، فيكره له نكاحها. ليه بقى؟ ليه كراهة؟ قال عشان في مخالف، في مذاهب مخالفة، يبقى يستحب ألا ينكحها خروجا من الخلاف، فيكره له نكاحها خروجا من خلاف من حرمها، ويستحب له عدم نكاحها خروجا من خلاف من حرمها. التركيبة دي ايه رأيكم فيها؟ يكره له نكاحها خروجا من خلاف من حرمها، التركيبة دي كده ماشية ولا مش ماشية؟ أيها الطلاب، طلاب العلم، هذه التركيبة ماشية معاكم ولا مش ماشية؟ يكره له نكاحها خروجا من خلاف من حرمها، التركيبة دي ماشية معاكم؟ ها؟ حرمها أي حرم نكاحها، فيكره له نكاحها خروجا من خلاف من حرمها، يعني حرم نكاحها اللي هم المذاهب الأخرى، يعني الشافعية بيحللون نكاحها والمذاهب الأخرى تحرمه. التركيبة دي ماشية معاكم ولا مش ماشية؟ تعال هنا يا أخي الحبيب، تعال هنا، ردوا علينا لو سمحت، ردوا علينا مش بصوا علينا. نعم. لا حرمها يعني حرم الاخت، يعني حرم البنت دي، حرمها يعني حرمها، حرم جعلها محرمه، يعني حرمها جعلها محرمه، دي مفيهاش مشكله يعني. ما دام بتقول من حيث، يبقى انت ماشيه معايا، يعني انت مش معترض على حاجه. ما دام بتسألني من حيث ايه، يبقى انت مش معترض على حاجة، يبقى خليها ماشية. انا بسأل في حد معترض؟ حد شايفها مستغلقة؟ انا شايفها مستغلقة. مستحب له؟ لان الخروج من الخلاف مستحب مش مكروه، الخروج من الخلاف مستحب مش مكروه، فالعبارة تكون كده، يستحب له عدم نكاحها خروجا من خلاف من حرمها، مش يكره له نكاحها. يستحب له عدم نكاحها، قلت كده، يستحب له عدم نكاحها خروجا من خلاف من حرمها. قلت كده وانت نايم. نعم. عايز ايه؟ ما ده اللازم. هو عبر باللازم، هو عبر باللازم، لان ترك المستحب مكروه، لكن العباره في صورتها الدقيقه كنت انا رايي يعني المتواضع كده الحقير، رايي الحقير كده انها يستحب له عدم نكاحها خروجا من خلاف من حرمها. ترتب يلزم على الاستحباب، استحباب العدم الكراهه، وعبر باللازم يعني. انظروا فيها، تأملوا يعني، تأملوا فيها و نعم تفضل. محدش قال كده، محدش قال اللي أنت بتقوله ده. محدش قال اللي أنت بتقوله ده. الكراهة تكون للفعل وللترك. كراهة البول قائما ده فعل مش ترك. كراهة الشرب قائما ده فعل مش ترك. محدش قال لي انت بس. الله اكبر. ما كل فعل مقابله ترك. هنقعد نلعب بقى؟ بنقول انت بتقول قاعدة غريبة عجيبة. بتقول لي الكراهة تكون مع الترك والاستحباب يكون مع الفعل. محدش قاله يا شيخ حسام بس. وجبت لك مثالين، بقول لك اهو مكروه الشرب قائما، مكروه البول قائما. هنقول ايه تاني؟ ما ده فعل، اسمه فعل. الشرب قائما ده فعل ولا ترك؟ انت عاوز تلعب معايا؟ صباح الخير، اسكت بقى. ها؟ لكن مع الكراهه فيكره له نكاحها خروجا من خلاف من حرمها. قال: وسواء كانت المزني بها مطاوعة أي على الزنا أو لا، أو لم تكن مطاوعة بأن كانت مكرهة. الحكم واحد وهو حل هذه المتخلقة من ماء زنا. قال في المقابل بقى: وأما المرأة فلا يحل لها ولدها من الزنا، بل يحرم عليها وعلى سائر محارمها، يعني على أختها وعلى أمها وعلى عمتها إلى آخره، ويرث منها وترث منه بالإجماع، لأنها أمه شرعا وطبعا، لكن الزاني أبوه طبعا لا شرعا، بل يحرم عليها وعلى سائر محارمها، ويرث منها وترث منه بالإجماع، يعني بلا خلاف بين الفقهاء. والفرق بين الرجل حيث لا تحرم عليه البنت المخلوقة من ماء زناه، وبين المرأة حيث يحرم عليها الولد المخلوق من ماء زناها، أن البنت انفصلت من الرجل وهي نطفة قذرة لا يعبأ بها، والولد انفصل من المرأة وهو إنسان كامل، فينسب إليها بمعنى أنها أمه، لا بمعنى أنه يحمل اسمها، لأنه لا ينسب إلى الإناث، لكنها أمه شرعا. أما الزاني فليس أباها شرعا، بل طبعا فقط. الثالث الأخت. في أي سؤال قبل أن ندلج إلى الثالث من المحرمات بالنسب؟ الأخت وضابطها: كل أنثى ولدها أبواك أو أحدهما. صح كده؟ احنا بنقرأ صح؟ النسخة القديمة. كل أنثى ولدها أبواك أو أحدهما، فالأولى شقيقة التي ولدها أبواك، والثانية لأب أو لأم التي ولدها أحدهما. إذا كان الوالد هو الأب فهي أخت لأب، إذا كانت الأم فهي أخت لأم. فلذلك قال الشارح: شقيقة كانت أو لأم أو لأب. الرابعة. قال: والخالة وضابطها: كل أخت أنثى ولدتك بواسطة أو بغيرها. كل أخت أنثى ولدتك، كل أخت أنثى ولدتك بواسطة أو بغيرها. فالتي بغير واسطة هي الخالة حقيقة، أنثى ولدتك بغير واسطة، اللي هي أمك أختها خالتك حقيقة، أنثى ولدتك بغير واسطة هي أمك المباشرة، أختها هي خالتك حقيقة، قد تكون أختها شقيقة فتكون خالة شقيقة، قد تكون أختها من أب فتكون خالة لأب، أختها لأم فتكون خالة لأم. الثلاثة خالة حقيقية، والتي بواسطة كخالة أبيك وخالة أمك، وهي الخالة مجازا. فقول الشارح حقيقة أي حال كونها حقيقة، حقيقة حال، حال كونها حقيقة، وهي أخت الأنثى التي ولدتك من غير واسطة. وقوله أو بتوسط أي وهي الخالة مجازا. وكان الأظهر في المقابلة أن يقول أو مجازا، لكنه اكتفى باللازم. كان الأظهر في المقابلة أن يقول أو مجازا، لكنه اكتفى باللازم. الشيخ قال والخالة حقيقة أو بتوسط، أو بتوسط كخالة الأب أو الأم. كان مقتضى المقابلة أن يقول أو مجازا، لكنه اكتفى باللازم، لأنه يلزم من التوسط أن تكون مجازا، خالة مجازية، وهي أيضا محرمة. كخالة الأبي أي أخت أم الأبي، أي أخت أم الأبي، أو الأم خالة الأم، أي أو خالة الأم وهي أخت أم الأم. إلى هنا في أي سؤال؟ قال والعمة، وضابطها كل أخت ذكر ولدك بواسطة أو بغيرها، كل أخت ذكر ولدك بواسطة أو بغيرها. بغير واسطة اللي هو الأب المباشر، أخته عمة، إما شقيقة وإما عمة لأب إذا كانت أخته من الأب فقط، أو عمة لأم إذا كانت أخته من الأم فقط. بواسطة يبقى عمة الأب أو عمة الأم. قال فالتي بغير واسطة هي العمة حقيقة، والتي بواسطة كعمة أبيك وعمة أمك، وهي ها في واو مش كده؟ مفيش واو؟ والتي بواسطة كعمة أبيك وعمة أمك هي العمة مجازا. فقول الشارح حقيقة أي حال كونها حقيقة، وهي أخت الذكر الذي ولدك من غير واسطة. وقوله أو بتوسط أي وهي العمة المجازية. وكان الأظهر في المقابلة أن يقول أو مجازة، لكنه اكتفى باللازم. نظير ما تقدم، نظير ما تقدم، يعني هذا نظير ما تقدم، أو نظير على الحالية، حال كونه نظير ما تقدم، إما نظير بالنص حال كونه نظير ما تقدم، أو نظير يبقى قبل المبتدأ محذوف، هذا نظير ما تقدم. كعمة الأبي أي أخت أبي الأبي، أخت أبي الأبي. وعمة الأم وهي أخت أبي الأم، فقد تكون العمة من جهة الأم، كما تكون الخالة من جهة الأبي، كما تكون. إلى هنا في أي سؤال؟ أي سؤال إلى هنا؟ قال ولو قدم المصنف العمة على الخالة لوافق نظم الآية الشريفة، قال تعالى وعماتكم وخالاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ها وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، فقدم السياق الشريف العمات على الخالات. فقدم العمات على الخالات في النظم الكريم. السادسة ولا السابعة؟ السابعة وبنت الأخ. السادسة وبنت الأخ، والسابعة وبنت الأخت. قوله وبنت الأخ أي من جميع الجهات، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، أي من جهة الأب والأم وهو الأخ الشقيق، أو من جهة الأب فقط وهو الأخ للأب، أو من جهة الأم فقط وهو الأخ للأم. قال وهذه هي بنت الأخ بلا واسطة، فهي بنت الأخ حقيقة. وذكر الشارح بنت الأخ بواسطة، وهي بنت الأخ مجازا. وبنات بقوله وبنات أولاده، وبنات أولاد الأخ يعني، وبنات أولاد الأخ من أي الجهات كانت الأخ. من وقوله من ذكر وأنثى بيان للأولاد وتعميم فيهم، فإن الأولاد تشمل الذكور والإناث، الولد في اللغة العربية يشمل الذكر والأنثى. فبنت الأخ محرمة، وبنت ولد الأخ، بنت ولد الأخ تشمل بنت ابن الأخ وبنت بنت الأخ. فدخل في ذلك بنت ابن الأخ وبنت بنت الأخ. وظاهر صنيع الشارح أن بنات أولاد الأخ من زيادته على كلام المصنف، ولو جعلهن مما دخل تحت كلام المصنف لكان أولى. يعني الشارح بهذه الطريقة يجعل المصنف كأن كلامه قاصر، بهذه الطريقة التي سلكها في الشرح يجعل كلامه قاصرا على بنات الأخ فقط دون بنات أولاد الأخ، لكنه يستطيع أن يشرحها بطريقة أخرى فيجعل كلام المصنف غير قاص. كيف؟ قال كأن يقول وبنت الأخ حقيقة أو بتوسط كما قال فيما سبق. وهكذا يقال في بنت الأخت فيجري فيها ما ذكر في التي قبلها حتى لا يكون كلام المصنف قاصرا. انتهى من السادسة. قال فقوله وبنت الأخ أي من جميع الجهات، فيشمل بنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت للأبي وبنت الأخت للأم. وهذه هي بنت الأخت الحقيقية، وهي التي من غير واسطة. وذكر بنت الأخت بواسطة، وهي بنت الأخت مجازا بقوله وبنات أولادها من ذكر أو أنثى. ولو قال حقيقة أو بتوسط لكان أولى نظير ما سبق. إلى هنا في أي سؤال؟ أي سؤال؟ نعم. ما علاقة إيه؟ علاقة المجاز يعني؟ علاقة المجاز الوسطية، في توسط يعني. بنت بنتك بنتك، بنت بنتك أو بنت ابنك بنتك، لأنك أنت السبب في والدها، أنت ولدت من ولدها. علاقة التوسطية أو السببية هي هو نفس المعنى يعني. توسط الولد الذي أنت سببه. أي سؤال آخر؟ وعطف المصنف على قوله سابقا سبع أي بالنسب، وإنما قدر الشارح ذلك لئلا يتوهم الاستئناف. الشارح لماذا قال وعطف المصنف على قوله سابقا سبع قوله هنا واثنتان؟ لماذا قال هذا الكلام؟ قال لئلا يتوهم الاستئناف، لئلا يتوهم الاستئناف. لأنه قال بالنص، والاثنتان الآتيتان أيضا بالنص حتى يدخلهما تحت النص، لأنهما في سورة النساء. قوله هنا أي فيما نحن فيه الآن، مفعول عطف. وقوله مرة أخرى وقوله قوله هنا وقوله قوله هنا أي فيما نحن فيه الآن مفعول عطف قوله مفعول عطف عطف قوله عطف قوله واثنتان إلى آخره اقتصر المصنف عليهما نظرا لظاهر الآية الكريمة ووافقه السارح على ذلك وعلى هذا فباقي السبع التي تحرم من الرضاع مأخوذ من السنة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب سبع ثبت حرمتهن بالقرابة أو من القرابة بالنص واثنتان فقط من القرآن الكريم في الرضاع على حين أن نص الحديث الشريف جعل حرمة الرضاع كحرمة النسب فبقية السبعة الخمسة الباقيات تأتي من الحديث تأتي يعني بسهولة وبظهور ولكن تأتي حتى من الآية ولكن بنوع صعوبة تأتي حتى بقية السبع من الآية الكريمة ولكن بنوع صعوبة لكن من الحديث بمنتهى المباشرة والسهولة والوضوح يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وفي رواية لهذا الحديث يعني حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب أهو حيتكلم الآن على كيف يأتي السبع المحرمات من الرضاع من السياق الشريف للآية الكريمة من سورة النساء قال وبعض المفسرين يجعل السبع مأخوذة من الآية الشريفة كيف؟ قال لأن تحريم السبع لأجل الولادة له أو منه أو لأجل الأخوة له ولو بواسطة أو لأحد أصوله تحريم السبع لأجل الولادة له الأم من الرضاعة أو منه يعني هو الذي ولد فهو صاحب اللبن هو صاحب اللبن لبن الفحم أو لأجل الأخوة له أخته من الرضاعة ولو بواسطة بنت أخيه من الرضاعة بنت أخته من الرضاعة عمته من الرضاعة أو لأحد أصوله إذا أخت أحد أصوله عمته من الرضاع خالته من الرضاع قال فأشير للأول بقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم إذا معنى في السياق الشريف وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة اثنان فقط أو اثنتان فقط لا قال أمهاتكم اللاتي أرضعنكم أشير بها للأول اللي هو لأجل الولادة له أو منه فالتحريم لأجل الولادة الذي علم من ذلك يشمل تحريم الأم وتحريم البنت يبقى الأمهات اللاتي أرضعنكم ده دخل في تحريم الأصول وتحريم الفروع وأشير للثاني بقوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة اللي هو الأخوة ولأجل الأخوة له ولو بواسطة أو لأحد أصوله فأشير للثاني اللي هو الأخوة بقوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة فالتحريم لأجل الأخوة له ولو بواسطة قال أو لأحد أصوله الذي علم من ذلك يشمل تحريم الأخت والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت لأن تحريم الأخت لأجل الأخوة له بغير واسطة تحريم الخالة والعمة لأجل الأخوة لأحد أصوله الذي هو الأم في الأولى والأب في الثانية وتحريم بنت الأخ وبنت الأخت للأخوة له بواسطة يعني إذا كانت الأخوة محرمة بطريقة مباشرة فيكون المحرمة الأخوة بطريقة غير مباشرة محرمة من باب أولى إذا كانت الأخت المباشرة الأخت من الرضاعة محرمة وهي بلا واسطة يبقى الأخت بطريقة غير مباشرة محرمة بطريق الأولى بأن تكون بنت الأخ أو بنت الأخت، أو تكون أختا لأحد أصوله، أخت العم، أخت الأب، أو أخت الأم. العملية فيها خفاء. قال: ولا يخفى ما في ذلك من الخفاء. استنتاج هاتيك السبعة أو هاتيكم السبعة من الآية الكريمة فيه من الخفاء ما فيه، لكن الآية الحديث فيه ظهور ووضوح. فلذلك جرى المصنف على ظاهر الآية ووافقه السارح عليه كما علم. يبقى المصنف والشارح لم يعتمد استخراج السبع المحرمات من الرضاع من الآية، وإنما اعتمداه من الحديث، اعتمد فقط اثنتين من الآية والبقية من الحديث. هذا خلاصة ما قرأناه سابقا. في أي سؤال؟ أي سؤال؟ قال: أي المحرمات بالنص، واثنتان أي المحرمات بالنص، أي جنس المحرمات بنص الآية الشريفة على ظاهرها. وقوله اثنتان، لماذا بيقول جنس يا أخواننا؟ لماذا المحشي قال كلمة جنس؟ حتى يصح الإخبار بالمتعدد. إيه المتعدد؟ إيه المتعدد يا طلبة العلم؟ لماذا أدخل جنس؟ الإجابة: حتى يصح الإخبار بالمتعدد. فين الخبر هنا؟ يقول: واثنتان المحرمات بالنص. نعم. ايه؟ ام ايه بس؟ معانا بنقول: واثنتان المحرمات بالنص. المحرمات بالنص اثنتان. حضرته عمل ايه؟ قال: اي جنس المحرمات. جنس المحرمات بالنص اثنتان. طب تاني، بص انظر الى كلام الماتن وحده. قال: واثنتان بالرضاع، الام المرضعة والأخت من الرضاعة. ماذا فعل الشارح؟ قال: واثنتان أي المحرمات بالنص اثنتان. ماذا فعل المحشي؟ قال: أي جنس المحرمات بالنص اثنتان. لماذا فعل هذا؟ المبتدأ فين يا أخواننا وفين الخبر؟ فين المبتدأ وفين الخبر؟ المحرمات بالنص مبتدأ، فين الخبر؟ اثنتان. الخبر هنا كام؟ اثنين. الخبر اثنين والمحرمات المبتدأ كام؟ ثلاثة أو أكثر. فلم يطابق الخبر المبتدأ، لم يطابق الخبر المبتدأ في العدد. فأراد مطابقة الخبر المبتدأ فقال إيه؟ جنس. جنس المحرمات، والجنس يصدق بالواحد وبالاثنين وبالثلاثة وبالأكثر. الجنس يصدق بالواحد والاثنين والثلاثة والأكثر، فحصلت المطابقة. جنس المحرمات يبقى خرج من مما ظاهره عدم مطابقة الخبر للمبتدأ. اثنتان خبر مثنى أو ملحق بالمثنى، والمحرمات جمع أقله ثلاث، لم يحصل مطابقة الخبر للمبتدأ. فالمحشي ماذا قال؟ جنس، حتى يصح الإخبار باثنتين عن المبتدأ، لأن الجنس يصدق بالواحد وبالاثنين وبالأكثر. وهو الكلام فعلا على الجنس، الكلام مش على على على عين، كلام على جنس، لأن الأم هنا جنس والأخت جنس. طيب، المحرمات بالنص أي جنس المحرمات بنص الآيات الشريفة على ظاهرها. عرفنا أن الظاهر اثنتان والباطن سبعة، لكنها فيها نوع خفاء. قوله اثنتان بالرضاع أي حرمتا بسبب الرضاع. قال: وبتأويل المحرمات بالجنس صح الإخبار عنه بقوله اثنتان. أهو الكلام اللي كنا بنقول، فإن الجنس يصدق بالثنتين. ثنتين كده عندك تنتين مش اثنتين. حلو، يقال اثنتان وتنتان، اثنتان بألف الوصل وتنتان من غير ألف الوصل، لغتان. خلاص، ثنتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وهما أي الثنتان، أي الثنتان، أنا آسف، أي الثنتان اللتان حرمتا بالرضاع. واحد، الأم المرضعة. قال: تصدق بمن أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو أرضعت أبا من رضاع وهو الفحل، أو أرضعت من ولدك بواسطة أو بغيرها. الأم المرضعة دي ليست واحدة، دي متعددة. تصدق بمتعددات، كل من سيذكره الآن يصدق عليه أنه أم مرضعة. تصدق بمن أرضعتك أي مباشرة، من التقمت ثديها، أو أرضعت من أرضعتك. فالتي أرضعت من أرضعتني أمي من الرضاعة، التي أرضعت من أرضعتني أمي من الرضاعة، أو أرضعت أبا من رضاع، التي أرضعتني زوجها هو صاحب اللبن، هي مسألة لبن الفحل، فهو أبي من الرضاع، فمن أرضعته هي أمي من الرضاع. مرة أخرى، من أرضعتني زوجها وصاحب لبنها فهو أبي من الرضاع، اللي هو لبن الفحل، من أرضعته هي أمي من الرضاعة. هي لم ترضعني بطريقة مباشرة، بل أرضعت الرجل الذي وطئ أمي من الرضاعة وسبب اللبن الذي جرى في ثديها، فهي أمي أيضا من الرضاعة بس بطريقة غير مباشرة. أو أرضعت أبا من رضاع وهو الفحل. قال: أو أرضعت من ولدك بواسطة أو بغيرها. أرضعت من ولدك، أرضعت أمي، أمي الحقيقية، حتى ولم ترضعني أمي، قد أكون رضعت من غير أمي. فمن أرضعت أمي، سواء رضعت من أمي أو لم أرضع من أمي، بغض النظر أنا رضعت من أمي أو لم أرضع من أمي، من أرضعت أمي هي أمي من الرضاعة، من أرضعت أبي هي أمي من الرضاعة. أو أرضعت من ولدك بواسطة أو بغيرها، من ولدك بغير واسطة أمي وأبي، من ولدك بغير واسطة جدي وجدتي إلى آخره. ومثل من أرضعت من أرضعتك، أو أرضعت أبا من رضاع من ولدت من أرضعتك، من ولدت من أرضعتك. مرة أخرى، ومثل من أرضعت من أرضعتك، أو أرضعت أبا من رضاع، مثلها إيه؟ من ده الخبر أو المبتدا المؤخر، إما مبتدا مؤخر وإما خبر مثل، والخبر لو قلنا مبتدا مؤخر يبقى أحسن. ومثل من أرضعت من أرضعتك، أو أرضعت أبا من أرضعتك، من ولدت من أرضعتك، من ولدت من أرضعتك. يعني أمي من الرضاعة، أمي من الرضاعة. أرضعتني امرأة اسمها زينب، أمها النسبية، أمها في القرابة التي ولدتها هي أمي من الرضاعة، لأنها أرضعت أمي من الرضاعة فهي أمي من الرضاعة أيضا، ولكن بطريقة غير مباشرة، مثلها في الحكم. يعني من ولدت من أرضعتك، أو ولدت أبا من رضاع، فأبي من الرضاع اللي هو صاحب لبن الفحل، أمه النسبية، أمه في القرابة، مثلها مثل أمي من الرضاع في الحكم، فتكون حراما عليه. فكل واحدة من هذه الصور أم رضاع، فكل واحدة من هذه الصور أم رضاع، وقف على ذلك في التصوير الباقية من السبع التي تحرم بالرضاع. هذا التوسع وهذه الصور المتعددة تأتي معنا في كل المحرمات الست الباقية من الرضاع. وقف على ذلك في التصوير الباقية من السبع التي تحرم من الرضاع: الأخت من الرضاع، والعمة من الرضاع، والخالة من الرضاع، وبنت الأخ من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع. هذه الأولى من الرضاع. قال: والأخت من الرضاع، فمن ارتضع من امرأة صار جميع بناتها أخوات له من الرضاع. من ارتضع من امرأة صار جميع بناتها أخوات له من الرضاع، سواء التي ارتضع عليها والتي قبلها والتي بعدها، وإنما نبهنا على ذلك مع وضوحه لأن جهلة العوام يسألون عن ذلك كثيرا، ويظنون أن الأخت من الرضاع هي التي ارتضع عليها دون غيرها. ده صحيح إلى الآن للأسف، ومش في جهلة العوام، ده في كل العوام وفي بعض الخواص. فللأسف الأمور عمالة تتوء، لأن الأمور عمالة تتوء. عنده كان في جهلة العوام، الآن في كل العوام وفي بعض الخواص. يظنون أن التي تحرم عليك هي التي رضعت عليها. يعني أنا رضعت من زينب، زينب في ثديها لبن. ليه في ثديها لبن؟ أصلها كانت حامل وولدت بنتا اسمها هند، اسمها هند. ففي وقت الذي ترضع فيه بنتها هندا أرضعتني، فإذا هند فقط هي المحرمة علي، لأني رضعت عليها. رضعت عليها يعني كنا نرضع سويا من أم واحدة، هي من أمها وأنا من غريبة، هي أمها النسبية القريبة وأنا من أرضع من غريبة، فهي فقط المحرم علي. أختي من الرضاع رضعت عليها، يعني رضعنا من ثدي واحد في وقت واحد، لا لكل أخوات هند، سواء من كانت أكبر من هند قبل هند أو كانت أصغر من هند بعد هند، هي أختي من الرضاع. كما أن أخواتي في النسب سواء التي قبلي أو التي بعدي لا يجوز لي أن أتزوجها وهي اسمها أختي، فكذلك أخوات هند القبلية والبعدية الكبيرة والصغيرة أخوات لي من الرضاعة. يبقى لا يشترط الاجتماع في الزمن، لا يشترط الاجتماع في الزمن حتى تكون أختي من الرضاعة. كما أن أختي النسبية لا يشترط الاجتماع في الزمن. أي سؤال؟ إلى هنا في أي سؤال؟ نعم. قوله: وإنما اقتصر المصنف على الاثنتين إلى آخره. هذا جواب عما يقال: لما اقتصر المصنف على الاثنتين مع أن السبع المحرمة بالنسب تحرم بالرضاع؟ وحاصل الجواب أنه إنما اقتصر على الاثنتين لأنهما المنصوص عليهما في الآية الكريمة. المنصوص عليهما، ما إعراب عليهما؟ نجدد بس نحط الطلبة عشان الدرس اليوم جميل يعني، فنجدد النشاط. ما إعراب عليهما؟ ما إعراب عليهما؟ نائب فاعل جدع، كنت هتقول نائب فاعل جدع، سبقك بها عكاش. تفضل محمد الدندراوي. انت كنت هتقول جدع جدع، وانت كنت هتقول برضو جدع. وجدع دي مصرية اخذت من جدع، جدع وهي الناقة الشابة. ليتني فيها جدعا حين يخرجك قومك الناقة الشابة. فالمصريون اهملوا الزال، جعلوها مهملة، بدل ما هي معجمة بالزال جعلوها مهملة بالدال، فقالوا جدع. جدع يعني فتى. جدع. مصريين جدعان. عندهم اهمال، يحبوا الاهمال، المصريين يحبون الاهمال. محدش يضحك على المصريين لو سمحت. محدش يضحك على المصريين لو سمحت. ها؟ قوله وإلا فاتبعوا إلى آخره، وإلا فاتبعوا المحرمة بالنسب تحرم بالرضاع أيضا. الحتة اللي جاية دي جميلة أوي، جميلة أوي أوي أوي يعني. وقوله وإلا فاتبعوا إلى آخره، أي وإلا نقل أنه اقتصر عليهما للنص عليهما في الآية فلا يصح، لأن السبع إلى آخره. قال فحذف فعل الشرط ولم يبق منه إلا، أو فحذف فعل الشرط ولم يبق منه إلا لا النافية. وجواب يعني وحذف جواب الشرط، وأقيم تعليله مقامه، وأقيم تعليله مقامه. فعلم من ذلك أن قوله فاتبعوا إلى آخره تعليل للجواب لا نفس الجواب، فقد علمت أن ذلك بالنظر لظاهر الآية. وبعض المفسرين جعل السبعة كلها مأخوذة من الآية. إيه الجميل في الكلام؟ الجميل في الكلام انه بيقول اللي قدامنا دوت مش جواب الشرط، ده تعليل لجواب الشرط. ادي البديع في السياق، البديع في السياق انه يقول ان اللي قدامنا الان يقول ايه، والا فالسبع المحرمة بالنسب تحرم بالرضاع، والا دي عبارة عن ايه، الشرطية اضغمت نونها الساكنة في لام لا النافية، وفعل الشرط محذوف، والجواب محذوف، والفاء الآن داخلة على تعليل الجواب، على تعليل الجواب. هذا هو البديع في المسألة. معلش معلش خدني على قد عقلي، لأن هو بيقول إيه البديع في المسألة. الشيخ هو ده بيقول إيه البديع في المسألة، بيقول في بطنه، هو ما قالش بلسانه يعني، بيقول ايه الراجل ده بيخرب، بيقول ايه، مفيش حاجه بديعه ولا حاجه، هو ما قالش معاذ الله، هو بيقول كده فعلا والله. بيقول في نفسي كده فعلا. بيقول ايه الشيخ، والا فاتبعوا المحرمة بالنسب تحرم بالرضاع أيضا. فأصل الكلام إيه؟ الجملة بتقول وإنما اقتصر، المصنف من لي من السنة على السنتين. ايوه مليم لو سمحت، مليم النص عليه ما في الآية. اتفضل كمل. ها والا يقول انتبه لو سمحت، والا دي تفك الى ايه، تفك الى وان لا نقول بذلك فلا يصح، وان تفك الى وإن لا. إلى هنا مفيش حد، إلى هنا مفيش حد، هي عبارة عن إن الشرطية نون ساكنة ولا نافية، أضغمت النون الساكنة في لام نافية فصارت إلا بفضيلة الله. لكن الآن في محل فعل الشرط محذوف، وجواب الشرط محذوف، واللي معانا هنا هو تعليل جواب الشرط. هيا بقى نقدر فعل الشرط وجواب الشرط. أي وإلا نقل، وإلا نقل أنه اقتصر، إنما اقتصر، وإلا نقل، وإلا نقل أنه اقتصر مدينة لو سمحت عليهما للنص عليهما فلا يصح لي لأن السبعة إلى آخره. يبقى اللي معانا محذوف فعل جملة الشرط وجملة الجواب، والذي ذكره هو تعليل الجواب. جملة الشرط محذوفة، جملة الجواب محذوفة، أخذ فقط الفاء الداخلة على جواب الشرط ووضعها في التعليل. سياق الصحيح كده، إننا اقتصر المصنف على الثنتين هي الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة للنص عليهما في الآية. وبالتالي بيقول اقتصر على الثنتين ليه؟ الجواب إنما اقتصر على الثنتين للنص عليهما في الآية. لو لم أقل هذا الجواب فلا يصح. يقول وإلا نقل أنه اقتصر عليهما للنص في الآية فلا يصح. ليه فلا يصح؟ بدعوة. لماذا لا يصح؟ دعوة. راح يسألني لماذا لا يصح؟ أجيب وأعلم بالجواب. لماذا لا يصح؟ وإلا السبع. لأن السبع المحرمة بالنسبة تحكم بالرضاع أيضا. فهذا تعليل للجواب. فحذف جملة الشرط وحذف جملة الجواب واقتصر على تعليل الجواب مكتفيا بالفاء. فاء فاتبعوا. ما فيش بقى التعليل. فاتبعوا. ادي البديع في الموضوع، ادي الذي اريد ان تتذوقوه. اللغه العربيه جميله والاختصار فيها من البلاغه، لكن مهم ان نعرف ما كان قبل الاختصار. الجملة، اقرأ الجملة لو سمحت، اقرأ الجملة بصوت مرتفع. بارك الله فيك وفي والديك وزوجك الله من الحور العين. ارفع صوتك لو سمحت. اقرأ النص عشان افهم. اقرأ النص الذي تريد ان تشير اليه. اقرأ النص الجملة بصوت مرتفع حتى استطيع ان اجاريك في الكلام. اقرأ النص بصوت مرتفع، جملة كبيرة مش كلمة. اقرأ. ممتاز. لا، للنص عليهما. للنص عليهما. خلاص المشكلة انتهت. قوله فالسبع المحرمة بالنسب تحرم بالرضاع أيضا. لو سمحتم الدروس القادمة إن شاء الله نحاول أن نذكر بقى، يعني الاثنين والثلاثاء من الثامنة، مش فقط الثلاثاء، نحاول أن نذكر من الثامنة إن شاء الله. فالسبع المحرمة بالنسب تحرم بالرضاع أيضا، أي كما تحرم بالنسب، كما سيأتي التصريح به في كلام المتن، أي في قوله افتح قوسا ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أغلق القوس. الآن في مستثنيات أربعة، مستثنيات أربعة بعد أن أعطانا قاعدة كلية تقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قال لك انتبه قف، ليس الأمر بلا استثناء، بل هناك أربعة مستثنيات، بل هناك أكثر من أربعة، لكن نكتفي بما ذكره الآن في حاشيته. ما هي الأربع المستثنيات؟ قال نعم، إدراك، استثناء لا يحرم واحد رقم واحد لا يحرم عليك مرضعة أخيك أو أختك فأم أخيك أو أختك من الرضاع لا تحرم عليك أم أخيك من الرضاع وأم أختك من الرضاع لا تحرم عليك مع أن أم أخيك أو أختك من النسب تحرم عليك أم أخيك من النسب تحرم عليك أم أختك من النسب تحرم عليك أم أخيك أو أختك من الرضاع لا تحرم عليك أم أخيك من النسب وأم أختك من النسب تحرم عليك ليه؟ لماذا؟ قال لأنها أمك إن كان الأخ أو الأخت من الأبوين أو من الأم أو موطوعة أبيك إن كان الأخ أو الأخت من الأب الكلام ده يحتاج إلى فصلات يحتاج إلى فصلات أقرأ مرة أخرى حتى تضع الفصلة لأني أراك كسلانة قال مع أن أم أخيك أو أختك من النسب تحرم عليك فصلة منقوطة لأن قبل التعليل نضع فصلة منقوطة لأنها أمك نقطتين فوق بعض إن كان الأخ أو الأخت من الأبوين أو من الأم فصلة أو موطوءة أبيك نقطتين إن كان الأخ أو الأخت من الأب فصلة وبكده يكون انتهى من الاستثناء الأول شرح هذا المستثنى الأول أن أم أخيك أو أختك من النسب حرام أخوك من النسب أمه حرام عليك أختك من النسب أمه حرام عليك أخوك من النسب إما أخ شقيق وإما أخ لأخ وإما أخ لأم أخ شقيق أخ لأم أخ لأخ أم أخ الشقيق أم أخ الشقيق أو أم أخ لأم هي في الحقيقة أم أم أخي الشقيق أو أم أخي لأم هي في الحقيقة أمي فأمي حرام علي بالتأكيد أم أخي لأب هي زوجة أبي موضوعة أبي أم أخي من الأب ليست أمي أنا وهو مشتركان في الأب فقط أمي غير أمه فأمه زوجة أبي وزوجة أبي حرام علي يحرم علي أن أطأ أمي ويحرم علي أن أطأ زوجة أبي ولماذا قال موضوع ولم يقل زوجة في الإجابة اشرح يعني كيف تكون اشرح كيف تكون أما خلاص انا اشرحها معلش عشان عقلنا او عقلي انا يعني على قد اشرح لي السهل ده طور يعني طور ابي عنده جارية بعدين وفي اهل بعدين حملته انجبته بعدين ابنها هذا أخي من الأب وهي ليست زوجة أبي وإنما هي موطوعة في الجارع للجائزة حاضر لما أقعد على الكرسي وأطلع الفلوس حتى كده يبقى الموطوعة أعم الموطوعة أعم مفهوم يا إخوانا أم أخي الشقيق أو أم أخي لأم هي أمي أم أخي لأب هي موطوعة أبي أو زوجة أبي فحرام عليها لكن أم أخي من الرضاع تحل لي أم أخي من الرضاع تحل لي هذا أبين حرام، وأما أم أخي من الرضاع سواء كان الأخ لأب أو شقيق أو لأم حلال. هذا الاستثناء الأول. الموضوع بشبهة تسمى زوجة؟ لا. تدخل أيضا. وتدخل الموضوع بشبهة، صح؟ الموضوع بشبهة تدخل. طب أنت بتحرجن على هذا. ماشي. عمال يحوم ويطوف. أنا أخبي الشنطة منك بقى، بعيد عنك أحسن. فالشيخ عويضة يقول رحمه الله تعالى ان ايضا يدخل في ذلك الموطوء بشبهة. الموطوء بشبهة تنسب الى الواطئ، فتكون اخته من او يكون اخاه من الاب. فالموطوء عموما سواء في نكاح او موطوء بملك اليمين او الموطوء بشبهة. ما شاء الله عليكم علماء. ايه تاني؟ اي سؤال قبل ان ندخل الى المستثنى الثاني؟ المستثنى الثاني قال ولا، يبقى لا يحرم، يعني لا يحرم عليك كذا، ولا يعني ولا يحرم عليك مرضعة نافلتك، ولا يحرم عليك مرضعة نافلتك. مين النافلة ده؟ قال وهو ولد الولد، وهو ولد الولد. فيشمل ولد الابن وولد البنت، لأن عرفنا أن الولد يطلق على الذكر والأنثى. مرضعة نافلتك، فأم ولد ولدك من الرضاع، أم ولد ولدك من الرضاع لا تحرم عليك، مع أن أم ولد ولدك من النسب تحرم عليك، لأنها بنتك إن كان ولدك أنثى، سواء كان ولد ولدك ذكرا أو أنثى خصلة، أو موطوءة ابنك، النسخة القديمة كده، أو موطوءة، مفيش لام، أو موطوءة، أنا عندي لام زائدة قبل الميم، أو موطوءة ابنك إن كان ولدك ذكرا، سواء كان ولد ولدك ذكرا أو أنثى. انتهى المستثنى الثاني. نقرأ مرة أخرى. ولا مرضعة نافلتك، لا تحرم عليك مرضعة نافلتك، وهو ولد الولد، فيشمل ولد الابن وولد البنت. الحفيد يعني، مرضعة حفيدك لا تحرم عليك، فأم ولد ولدك من الرضاع لا تحرم عليك، مع أن أم ولد ولدك من النسب تحرم عليك. ليه تحرم؟ ليه خير؟ قال لأنها إما بنتك وإما موطوءة ابنك، إما بنتك وإما موطوءة ابنك، وفي الحالتين تحرم عليك نكاح بنتك وتحرم عليك نكاح موطوءة ابنك. قال لأنها بنتك، نقطتان، إن كان ولدك أنثى، سواء كان ولد ولدك ذكرا أو أنثى، أو فصلة، أو موطوءة ابنك إن كان ولدك ذكرا، سواء كان ولد ولدك ذكرا أو أنثى. مرضعة النافلة، مرضعة النافلة. أرضعت هذا الابن امرأة أو هذه البنت أو هذا الابن أو هذا الابن. قال الناس هذه حلال. لأن مش المرضعة بقى الأم. عفوا الأم حرام. الأم حرام. وفي الرضاع حلال. حرام ليه؟ لأنها إما بنت وإما موضوعة بنت. مرضعة مرضعة هذا الابن أو البنت أو الابن أو البنت من النسب إما موضوعة بنت وإما هي البنت نفسها. هذا النافلة التي ترضعه هو أمه وأمه هي بنته. هذا النافلة أو هذه النافلة التي ترضعه من النسب هي أمه وأمه هي بنته. فيحرم علي أن أتزوج منه. والتي أرضعت هذا من النسب هي أمه. الذي أرضعت هذه من النسب هي أمه. أم هذا وأم هذه هي موضوعة لك. إما زوجته وإما أمته وإما موضوعته بشبهة. وموضوعة ابني حرام علي. حرام علي بنتي وحرام علي موضوعة ابني. وحلائل أبنائكم. قال تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. من ضمن المحرمات بناتكم وحلائل أبنائكم. حلال أبنائكم يعني موطوءات أبنائكم. في حين أنها لو أرضعت ابن من الرضاعة لا مانع من ذلك. حفيدي لا مانع من ذلك. المرضعة من الرضاعة يعني لا مانع من ذلك. نقرأ مرة أخرى ثالثة أخيرة. ولا مرضعة نافلتك. المرضعة نفسها اللي هي أجنبية اللي هي مثل الأم يعني الأجنبية مش أي مانع يمنعها من أن أتزوجها. مرضعة حفيدي لأنها أجنبية. ولا مرضعة نافلتك وهو ولد الولد. فيشمل ولد الابن وولد البنت. فأم ولد ولدك من الرضاع لا تحرم عليك. أمه من الرضاع يعني التي أرضعته مش أمه النسبية مش أمه القريبة. مع أن أم ولد ولدك من النسب تحرم عليك. الأم النسبية يعني الأم القريبة تحرم عليك اللي هي على السبورة دي. دي مرضعة نسبية. مرضعة يعني الأم يعني. لكن مرضعة هؤلاء حلال. مرضعة هؤلاء الأربعة حلال. مرضعة ابن الابن حلال. مرضعة بنت الابن حلال. مرضعة ابن البنت حلال. مرضعة بنت البنت حلال. لكن أم ابن الابن أو أم بنت الابن أو أم ابن البنت أو أم بنت البنت حرام. فلا يحرم من الرضاع ما يحرم النسب هنا. فأم ولد ولدك من الرضاع لا تحرم عليك مع أن أم ولد ولدك من النسب تحرم عليك لأنها بنتك إن كان ولدك أنثى اللي هي على اليسار سواء كان ولد ولدك ذكرا أو أنثى أو موطوءة ابنك إن كان ولدك ذكرا اللي هي على اليمين سواء كان ولد ولدك ذكرا أو أنثى. الثالث من المستثنيات. الثالث من المستثنيات ولا أم مرضعة ولدك. الرابع ولا بنتها. الشيخ لا. الثالث ولا أم مرضعة ولدك. لا تحرم عليك أم مرضعة ولدك. ولا بنتها. بنت مرضعة ولدك. مع أن أم ولدك وبنتها مع أن أم ولد أم ولدك وبنتها من النسب تحرم عليك. ليه؟ لماذا تحرم؟ قال لأنها أم موطوءتك وبنتها. أم موطوءتك يعني أم الزوجة اللي هي الحماء، حماتك يعني، أو أم الموطوءة اللي هي الأمة، أو أم الموطوءة بشبهة، حرام. وأمهات نسائكم، قال تعالى وأمهات نسائكم، لأنها أم موطوءتك وبنتها، والبنت هي الربيبة، البنت هي الربيبة، وربائبكم، فالربيبة محرمة وأم المرأة محرمة، ده من النسب، لكن من الرضاع لا تحرم. قال وكل منهما حرام بالمطاهرة، إذ الأولى أم الزوجة والثانية بنتها اللي هي الربيبة، فهذه تحرم من النسب ولا تحرم من الرضاع، فاستثناها بعضهم من قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال والمحققون على أنها لا تستثنى. ليه؟ قال لأنها إنما حرمت في النسب لمعنى لم يوجد فيهن من الرضاع كما قررته. المعاني التي شرحها الآن تجعل المعنى بين النسب والرضاع مختلفا فلا يستويان، فلذلك لا يستثنى أصلا لأن المعنى مختلف، المعنى مختلف. الرابعة، الثالثة والرابعة نريد أن نشرحها على السبورة. يقول مرة أخرى ولا أم مرضعة ولدك، ولا أم مرضعة ولدك لا تحرم، ولا بنتها لا تحرم، مع أن أم ولدك أو وبنتها، أو ولا و وبنتها، بنت أم ولدك يعني، من النسب تحرم عليك. رجل له ابن، أم هذا الابن وأم هذه الأم وبنت هذه الأم، ابن أو بنت، رجل له ابن أو بنت، أم هذا الابن أو أم هذه البنت، أمها وبنتها، حرام من النسب، من النسب حرام، من النسب حرام، من الرضاع حلال. مرة أخرى، رجل له ابن أو بنت، ولد له ولد، أم هذا الولد، أم الابن أو أم البنت، أم هذه الأم أو بنت هذه الأم، هذه حرام هذه حرام، أمها النسبية وبنتها النسبية، أمها من الرضاع أو بنتها من الرضاع، ما دامت هذه الأم نسبية، ما دامت هذه الأم نسبية، أمه من النسب وزوجته، ما هو ابنه، ابن الرجل، لما يكون ابن الرجل ودي أمه، يبقى دي أم من رجل آخر، يبقى ده ابن من رجل آخر، يبقى في اثنين يتجوزوها، أهي ده ابنه ودي أمه، ابنه وابنها، يبقى دي راجل، يبقى دي أم أخته، حماته، أم موطوءته حرام، بنت موطوءته حرام، إنها ربيبة، أو بنته، هذه بنت أم هذا الولد، إما ربيبة، إما بنت مباشرة حرام، الربيبة حرام والبنت المباشرة حرام، لكن أم الولد من الرضاع، أمه من الرضاع بقى لا تحرم عليه، لو كانت هذه أمه من الرضاع أرضعته امرأة النبي، لو هذه ليست أمه من النسب بل أم غريبة أرضعته، صارت أمه من الرضاعة، أمها حلال لهذا الرجل، بنتها حلال لهذا الرجل. الكلام على العلاقة بين الأم والابن، لو كانت أم نسبية أمها تحرم بنتها تحرم، لو كانت أم من الرضاعة أمها تحل بنتها تحرم. مرضعة الولد، مرضعة نفسها التي أرضعت لابن تحرم على الأرض؟ لا ما تحرم. لا تحرم من النسب ولا تحرم من الرضاع. دلوقتي نتكلم على مستثنيات من قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لو سمحت اكتب هذين البيتين، اكتب نعم. النسب والمطهرة واحد، كله حرام يعني. اكتب هذين البيتين لو سمحت، هذين البيتان يجمعان هذه المستثنيات الأربعة. يقول الناظم فيها: مرضعة الأخ أو الأخت تحل، مرضعة الأخ أو الأخت تحل، أو ولد الولد، أو ولد الولد، ولو أنثى جعل، كذاك أم مرضع للولد وبنتها وهي ختام العدد. مرة أخرى: كذاك أم مرضع للولد وبنتها وهي ختام العدد. البيتان مرة أخرى: مرضعة الأخ أو الأخت تحل، أو ولد الولد، بتكون الدال لو سمحت، أو ولد الولد للضرورة، أو ولد الولد ولو أنثى جعل، أو ولد الولد ولو أنثى جعل، كذاك أم بالتنوين مرضع بالتنوين للولد وبنتها وهي بتكون الهاء ختام العدد. الأربعة اللي معانا على نفس الترتيب: مرضعة الأخ والأخت، هو رقم واحد، مرضعة الأخ والأخت، أو ولد الولد اللي هو مرضعة النافلة رقم اثنان، كذاك أم مرضع للولد رقم ثلاثة، أم مرضع للولد اللي هي رقم ثلاثة، وبنتها رقم أربعة. الشيخ قال: والمحرمات بالنص أربع، في الحصة القادمة إن شاء الله. أي سؤال؟ نعم. المرضعة إيه؟ كم مرة؟ خمس رضعات. عند الشافعية خمس رضعات. خمس رضعات يحرم. خمس رضعات يحرم. أقل من ذلك لا يحرم عند الشافعية، ولكن الورع تركه، الورع تركه خروجا من خلاف من حرم بالمص والمصتين، وهم الحنفية والمالكية وقول عند الحنابل. التحريم يأتي بخمس رضعات عند الشافعية. في سن الرضاع ثلاثين. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم.